إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا رب رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هموم المهمومين، اللهم فرج هموم المهمومين، اللهم فرج هموم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين يا رب عن المدينين، واشف مرضانا يا رب ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف ربي عنها سيئها إلا أنت. اللهم نسألك أن تصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك ربي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح نيتنا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل لنا يا رب من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا، اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح المسلمين يا رب العالمين جميعا، اللهم أصلح المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا، اللهم إنا نسألك بعزنا وذلنا، بعزك وذلنا إلا رحمتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ربنا، اللهم ربنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا في يومنا هذا، وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ومن خيرك العميم يا جواد يا كريم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا واسل الهدى إلينا. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته، وإذا استهداك هديته، وإذا استنصرك نصرته. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي، اللهم اجعل القرآن العظيم لي ولكم ضياء ونورا ورحمة وهداية ورفعة وعزا يا أكرم الأكرمين. وأمتنا على القرآن، وأمتنا على ذكرك يا رب العالمين، وأمتنا على كلمة التوحيد يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصلى لي ولكم قبول العمل، أسأل الله لي ولكم قبول العمل. ثم يا أحبائي انتهينا في الأسبوع الماضي من جزء من التجويد وهو من أهم أجزاء التجويد وهو المخارج، وإن كنا تناولنا فيها الصفات بس من صورة ليست فيها توسع، لكن من أفضل ما يتعلم الإنسان ويستفيد عند قراءته القرآن مفروض ان احنا نكون من باب اللي هو المخارج واتقان المخارج وعيوب الحروف وتصحيح كل حرف من الحروف، لابد ان نكون تعلمنا كيف نقرأ القرآن صحيحا، كيف نقرأ القرآن صحيحا. اليوم استكمل لكم الاسبوع القادم، قبل ان انسى ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون امتحان فيما سبق، طبعا مش هيدخل فيه صفات الحروف باذن الله، وهيكون ان شاء الله الامتحان في نفس ميعاد الحلقة، هيكون الامتحان في نيان حياة الأسبوع القادم، مش هيكون في الحلقة، هيكون في امتحان بإذن الله للقرآن. وكما ذكرت كده إن شاء الله هيكون الميعاد في ميعادنا عادي الساعة الواحدة، الساعة الواحدة هننزل لكم الامتحان مكتوب إن شاء الله بإذن الله. اللي هتتقدم في الامتحان وكنت إن شاء الله بإذن الله أقدر أوصل ليها هيكون لها جائزة، اللي مش هتتقدم أو هكون متقدمة بس مش هقدر أوصل بيها من خلال التواصل، أدعو عز وجل ربي أن يجعل القرآن ربيع قلوبها، وهذا الدعاء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. لكن ممكن أبعث لك شهادة بإذن الله، أوصل لك الشهادة لحد عندك بإذن الله، لو مش هقدر مش هتقدري توصلي لي أبعث لك شهادة إن أنت أجدتي في باب اللي هي أو في الجزء من التجويد اللي هو دورة المخارج بإذن الله. طبعا المفروض كل ما أعطيته لحد اليوم يعني صفات الحروف بس مش هتدخل، لكن كل ما أعطيته فيما سبق هيكون إن شاء الله بإذن الله، كل الدروس السابقة هتكون داخلة في الامتحان. ندخل بقى على صفات الحروف إن شاء الله بإذن الله. صفات الحروف يا بنات، وإحنا زي ما تكلمنا كده عن مخارج وأهمية المخارج، لازم دايما يعني أقول لما كنت بتكلم عن المخرج يعني المخرج سبق، خلاص هقول سبق عشان ما نستفيدش في شيء استفدنا فيه كثيرا جدا قضينا فيه أسابيع وشهور. اليوم سنبتدئ صفات الحروف ونقول بالأهمية الشديدة أن يتعلم طالب القرآن صفة الحرف حتى يجيد تلاوة القرآن. أول حاجة لما بيجي نتعلم يعني إيه الصفة، بنقول الصفة يعني معناها إيه من ناحية اللغة، إيه الصفة معنى من ناحية اللغة. يقول العلماء الصفة من ناحية لغة يعني من ناحية اللغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية تلمسيها، يعني زي مثلا ايه صفة فلان ده الطول او القصر، او صفة فلان ده البياض، او يعني بالنسبة للبشرة يعني، او من ناحية المعنوية صفات ده طالب علم او عنده علم وعنده ادب وعنده حياء. اللهم ارزقنا الحياء وارزقنا العلم النافع يا رب العالمين، ارزقنا هذه الصفات المعنوية التي تضيف لنا قرب من الله سبحانه وتعالى، ارزقنا العلم وارزقنا الأدب وارزقنا الكرم وارزقنا الحياء، وأن يجعل خلقنا فعلا هو خلق القرآن. هذه الصفات من ناحية اللغة. من ناحية دلوقتي اللي بتهمنا كناس بنتعلم التجويد اصطلاحا يعني ايه هي الصفة. الصفة اصطلاحا هي الكيفية التي تعرض للحرف وتظهر عند النطق به والتي تميزه عن غيره. صفة للحرف لما ديجي نقرأ الحرف تظهر عند النطق بالحرف تميز الحرف عن غيره. مثلا على سبيل المثال هقول مثلا حرف الصاد، البنت اللي بتقرأ تقول ايه استفى استفى اس استفى، أقول لها يا بنتي انت استركتي صفات في الصاد مع انها ممكن تكون اس للمخرج، طبعا ما جابتش المخرج صحي لا خلي بالك، لكن هي كمان تركت صفة مهمة جدا في الصاد، عشان كده حولت حرف الصاد لحرف تاني خالص بالمرة، لولا الصفات اللي في الصاد لتحولت استفى الى استفى. بعض الناس اللي بتقرأ كده ويقولوا قراءتها او حروفها رقيقة تقول سا سا، او على السين تقول على السي على الصاد تقول سا سا. طبعا ده اللي بيميز الحروف دي، بيميز قارئة القرآن الصحيحة اللي بتقرأ مثلا على سبيل المثال القاف، تيجي تقرأ للقاف تقول قا قا، هي لو عرفت صفات القاف ما قرأت القاف هكذا. سيبك من المخرج اللي احنا خدناه في المرة في الاسابيع الماضية او في الشهور الماضية ورسمة القاف اللي انتوا طبعا فاكرينها دلوقتي، لكن لو عرفت ان القاف ده حرف استعلاء لرفعت اقصى لسانها في القاف عشان يجي صوت القاف من فوق مش من تحت، تقول كا كا وهي قا قا. ولذلك لماذا ندرس الصفات؟ دي مهم جدا، سؤال مهم. ندرس الصفات يا بناتي لتحسين لفظ الحروف المختلفة مختلفة في المخرج، وخاصة اذا اجتمعت في كلمة واحدة. على سبيل المثال لما بيقرأ كلمة مخمصة، شايفة صوت الخاء جاري منه ازاي؟ لو قلت مخمصة مخمصة فين الخاء؟ ده لا جبت مخرجها ولا جبت صفاتها اللي فيها الجريان اللي هنتكلم فيها دلوقتي، ولا جبت مخرج الميم اللي انا اطبق شفايفي علشان اجيب الميم، ولا جبت جهر الميم في صفاته بقى اللي هيقول فيها صفاته ايه والحاجات اللي احنا هنتكلم فيها دي، ولا زي تقرأيها مخ مخ مخ في استعلاء طبعا اقصى لساني في الخاء طبعا مخ مصه، وفي الصاد فين الصاد؟ لو انا ما استعليتش وجبت صفات الصاد لقلت مخمصه صه صه هي صه مش صه صه. اذا تمييزي للحروف بهذه الصفات مع ان بعرف مع ان ممكن بجيب المخرج لكن ما بجيبش الصفة صحيحة، مين المستعلى مين المطبق مين اللي فيه صفة الجهر مين اللي فيه صفة الرخاوة مين اللي صفة الهمس مين اللي فيه صفة التوسط. دي مهمة جدا عشان انا يعني عايز اقول لكم ان الصفات اللي انا اديها في المرات دي تأكيد لما ذكرناه في الاسابيع الماضية بس على اوضح شوية. كلمة مثلا ما اجي اقرأ كلمة يختص برحمته من يشاء، لولا اني بعرف ان الياء الموجودة عندي بها صفة معينة لقرأت الياء بصورة يعني الياء هيبقى فيها صفات فيها صفة فيها صفة قوة لان الياء فيها جهر. لما اجي اقرأ الياء دي لو جبت فيها هوا نفس كده اقول ياخ ياخ ياخ حطيت ايدي كده انفاهي وجبت الياء بهذه الطريقة يبقى انا ما جبت صفة الياء، يبقى وقعت في خطأ شديد حولت صفة الياء القوية الى حرف ضعيف. جبت المخرج ممكن لكن للأسف الشق الاخر مع المخرج اللي هو الصفة المكملة لقوة الحرف ما جبتهاش، فقول يختص يا يا المفروض تجدها قوية ياخ يا يا قوية لان ما فيهاش فيها جهر ياخ، والجهر يعني صفة قوة صفة بيان صفة وضوح يختص، وهكذا في كل كلمة من كلمات القرآن. لو ما جبتش في كلمات القرآن كل حرف من حروف القرآن مخرج الحرف زائد صفة الحرف هتبقى قراءتي ضعيفة جدا. عشان كده لما باجي اقولك يا بنتي اقرأ الكلمة كأنها كلمة كل حرف مستقل وكل حرف مستقل فعلا، يعني الميم مستقل عن الخاء مستقل عن الميم اللي بعدها مستقل عن الصاد كل واحد له مخرج، وان كان مخرج الميم الاولاني ومخرج الميم الموجودة الحرف الثالث الا انك بترجعي لسانك من الميم للخاء للميم للصاد وللهاء وكل واحدة من دول مع مخرجها ميها صفات. لو قصرتي في صفاتها هتحولي الكلمة الى كلمة ضعيفة كلمة مش واضحة كلمة غيرتي معالمها كلمة زي ما قلتلك في اللغة زي بالظبط كده ما انا في اللغة بقولك اقول على مثلا انسان صفاته الكرم تروح انت بحولها الى صفات دي بالنسبة للصفات معنوية طبعا، يعني حولت الصفة الى صفة تانية حولت الى صفة تانية مثلا كرم البخل وهكذا، وكذلك صفة قوة صفة استعلاء قوية تحوليها الى مثلا زي الصاد او صاد تروح محولها الى صفة ايه استفال يبقى حولتها لصفة تانية معاكسة تماما. عشان كده لازم تفهمي الصفات جدا وتفهمي يعني ايه قوي يعني ايه صفة قوية يعني ايه صفة ضعيفة يعني ايه الحروف دي تنقسم الى صفات قوية وصفات ضعيفة، لازم افهمها عشان ابينها مع مخارج الحروف. ولذلك لماذا ندرس الصفات؟ ده مهم جدا هذا الدرس لتحسين لفظ الحروف المختلفة في المخرج، وخاصة اذا اجتمعت في كلمة واحدة زي مثلا حرف اللي هنقول مثلا حروف مثلا زي ايه هقول لك ايه الخاء والهاء مخرج حلقي، لكن ازاي الخاء والهاء المخرج الحلقي هدي كل واحد في دول صفته لان الهاء عمرها ما تكون مستعلى لكن الخاء حرف مستعلى اقصى لسان، وكذلك يختص ازاي مخرج الياء مع صفته ازاي مخرج الخاء يختلف مع انه مستعلى فيه صفة قوة لكن بقى فيه صفة تانية ضعف اللي هو ايه اللي هو جريان الصوت او رخاء وهكذا. النقطة الثانية في أهمية دراسة الصفات يا بنات إنه معرفة قوية الحروف من ضعيفها، لازم اعرف الحرف ده. ما ينفعش تبقى بتقرأي لي حرف قوي زي الهمزة مثلا او زي الدال وتروح عاملة مثلا فيه او زي الطاء وهو اقواها وتقولي لي طا طا. شوفي الصوت، شايفة الصوت ضعفه، شايفة تراوة الصوت، شايفة ذهاب كل الصفات. هذا الحرف يجتمع فيه كل صفات القوة. لو جبتي اطلاق، لو جبت الصوت مطبق فوق عند الحنك الاعلى، لو جبتي شدة اللي هو الشدة، لو جبتي فيه الاطباق، لو جبتي فيه استعلاء الطاء، كل صفات القوة الموجودة ذهبت. عشان كده بتقولي لو جبتي، شوفي سبحان الله، صدى الصوت في الطاء مش ممكن يخرج بره في الخارج، ما تقوليش طا طا. طب فين؟ فوق طا طا، وكله ده كأنه كله ايه، كله ذريان صوته بره كده، بره في الخارج. الحرف المطبق بيضيع كل صفات القوة الموجودة في الحرف. ولذلك معرفة قوي الحروف من ضعيفها، اقدر اميز بين حرف الطاء وحرف السين او الطاء اللي هي الأطاء وحرف اس، اميز ده بيجري ولا لا، ده بيتقطع صوته ولا لا، بيبقى شديد ولا لا، ده فيه رخاء ولا فيه ايه، ده فيه همس بيخرج معاه نفس ولا ما بيخرجش معاه نفس، ده فيه استعلاء يعني فيه قوة ولا مستفل، وهكذا. ولذلك تمييز الحروف المشتركة، معرفة قوي الحروف من ضعيفها. والثالث تمييز الحروف المشتركة في المخرج. يعني انا على سبيل المثال يا بناتي بقول الهمزة والهاء، بقول اخر الحروف، اول الحروف بعد من الحروف الحلقية اللي هي اقصى الحرق، بقول همز هاء، همزة مع الهاء الاثنين يختلفوا تمام، يتفق من المخرج. لكن لو قلت اعوذ، اقول لك يا بنتي ده انت شبهت الهمزة بالهاء، لانك حولتي كل صفات الهمزة القوية الى صفات الهاء الضعيف، بقيت اعو، مع ان المفروض تقراها كذا اعوذ، لان صفاتها كلها شدة، قطع صوت، عدم جريان الصوت. وانت بتقرأي اللي هي في الهمزة، طبعا هو حرف مستفل ودي طبعا صفة ضعف، لكن على الاقل في ايه شدة، في حرف جهر وفي شدة، يبقى فناء عليه الصفاتين دول مهمتين دول جدا، دخلتيهم مع الهاء بقوا زي الهاء كده في جرائن الصوت وجرائن النفس، فتحول حرف الهمزة الشديد الجهر الى حرف زي الهاء في ضعفه من جرائن النفس وجرائن الصوت، وهكذا. زي التمييز الحروف المشتركة من المخرج، زي الهمزة والهاء مخرج واحد لكن الاثنين صوت مختلفة. ولذلك شوفي بقولك ابن الجزري بقولك في النشر بقولك ايه، كل حرف شارك غيره في الصفات فانه لا يمتاز عنه الا بالمخرج. طبعا يعني انا دلوقتي ممكن يكون اثنين اتفقوا معايا في الصفات، مثلا على سبيل المثال الطاء التاء والكاف، اتفقوا في المخرج ولا لا؟ في اتفقوا في الصفات اللي في الاثنين فيهم همس، لكن ده فين وده في وفيهم شده. وكذلك مثلا بيقول لك ايه، شاركوا مع بعض في انه لا يمتاز عنه الا بالمخرج. زي الطاء مثلا، حرف الطاء حرف ايه، في اطباق مثلا، اطباق وفي استعلاء، وخلي بالك وبرضه حرف الضاء في ايه، في استعلاء وفي اطباق، لكن المخرج واحد، لكن المخرج مش واحد، وهكذا. كل حرف شارك غيره في المخرج لا يمتاز عنه الا بالصفه، يعني العكس طبعا. دلوقتي زي الهمزه والهاء اللي انا ذكرتها لكم. النقطة الأخرى اللي لازم نتكلم فيها في الصفات، عشان كده يا بناتي بقول لكم اهتموا بالصفة، لما تيجي تقرأي حروفك اهتموا بالصفة جدا. انت بتجيب المخرج بتقولي وتشاور على أقصى حالكم انت جبتي فعلا المخرج كده لكن ما جبتيش الصفة. طب الصفة عمل ايه؟ ما فيش هوا أبدا في الآه، ما تقوليش قولي شايفة الرنين ده؟ شايفة الصوت القوي ده؟ ايوه، لان الهمزه ما بيخرجش معاها نفس ابدا، والوترين اللي هما في الرقبه اللي انا هوريهم لك في الرسمه دول بيبقوا مقفولين، حتى بتحسي شد كل العضلات الموجوده في بطنك. عكس ما ترخي النفس لانك فاتحه الوترين اللي في الرقبه اللي هوريهم لك ومخليه الهواء يخرج بين اللي هما الوترين دول، عشان كده بيبقى الحرف عندك ضعيف. ولذلك على سبيل المثال شوفي بيقول لك ايه، بيقول لك لولا ذلك لاتحدت الاصوات الحروف في السمع، اكيد كل الحروف كلها زي بعضها سبحان الله، ولكانت اصوات البهائم لا تدل على معنى. يعني شوفي ولكانت كاصوات البهائم، يعني شوفي احنا اصواتنا تقولي ثا ذا ظا، البهائم ما بيميزش صوتهم يا جماعه، هو صوت واحد بيقول ايه، يا بقول حاء، يا بقول ماء، يا بقول الأرفوية، يا بقول الأصوات اللي انتوا عارفينها. لكن من فضل ربنا علينا إنه أعطانا هذه الحروف اللي هي لغة القرآن. والله لو لم يكن في ذلك إلا هذا الإعجاز نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا إننا نهتم بهذا الأمر حتى نميز عن الحيوانات لتميزنا بهذه النعمة. اللهم من علينا وأتم علينا هذه النعمة. إن إزاي إنك حروفك وإنت بتقرأي هذه الحروف تميزي لي بين الذال والضاء، واحدة تقول لي الظالمين الظا، يا بنتي ده ربنا ميزلك الذال عن الضاء، دي لغة القرآن، ده الذال حاجة ذا والضاء، شوف الصوت شايف الصوت مختلف إزاي، ذا ضاء مختلف تماما. لكن من بعض يقول الظالم الظالم الظا الظا أو هنقولها بعد كده واحنا بنتكلم في الصفات عشان نميز بين قراءتي لحرف الذال مثلا الذين ذلك، ونقول الثانية أظلم أو مش أظلم مش أظ مش أظلم. خلي بالك كثيرات من تخطئ في قراءة الظاء وتقطعها تقراها أظلم أظلم، وهي أو استفري من همزة لطلع إلى الظاء، لولا الاستعلاء في الظاء لولا الاستعلاء في حرف الظاء ده لقرأتيها مثل ما تقرأ الذال، أو شوفي الرخاوة أو الاثنين فيهم رخاوة، بس في فرق بين الاستعلاء في الظاء والإطباق وبين الذال المستفلة اللي هي ما فيهاش ايه اللي هي فيها برضو صفات فيها صفات الرخاوة. لكن خلي بالك ميزي الظاء فيها همس ولا ما فيهاش ولا فيها جهر، فيها ايه الظاء فيها ايه ولا لسه ما ذكرتوش، اتركه دلوقتي لحد ما تذكره. طيب هنقول الظاء فيها ايه، فيها جهر طبعا جهر، والذال فيها جهر ولا فيها همس، ايضا فيها جهر. لكن خلي بالك الذال زي الظاء الاثنين فيهم رخاوة، اذ مثلا ايه اذ يقولوا إذ قلتم الثاني بقى مثلا ايه إذ ظلموا، واحنا بنقرأ خلي بالكم، ولذلك واحنا بنقرأ خلي بالكم من حرف الظاء اللي احنا بنقرأها انها مثلا أو بتجري اهو، لولا الجريان بقت أبا، لقفلت على كده زي ما بعض الناس تقرأ الظاء تقولها أبا وتروح قافله اسنانها عليها، فين الجريان؟ فين الصفة المهمة جدا في اللي هي الظاء دي اللي هي صفة الرخاوة. ولذلك أقولك في مثلا حروف الثاء والذال والظاء المخرج كما تعلموا ان هو مخرج ايه واحد، لولا الاستعلاء والاطباق في الظاء لصارت ذالا كما ذكرت لكم، ولولا الهمس في الثاء بتقول ثاء، على فكرة بعض الناس تخطئ في تقول ايه في الثاء تقول ساء ثم ده لولا ان الثاء دي فيها الصفات دي والسين فيها الصفير مش موجودة في الثاء لصاروا حرف ايه، اذا لولا الصفات الموجودة في الحرف السين والثاء بعض الناس بتقرأ ايه تقول ثم لولا اصبحت السين صفير، الثاء ليس فيها صفير، ولذلك لاختلطت الحروف اصواتها ببعض. اذا الصفات دي من اهمية تانية للصفات، النهوض بالمستوى المتدني الذي وصل اليه بعض العرب في القراءة، يعني واحدة مثلا تقولك ايه كتاب القرآن القر وبعض الناس بتتباهى على فكرة تقول ان حروفها ركيكة، يعني ده ركة في الحروف مش رقة، لا هي عندها ركاكة. ولذلك بعض الناس مثلا مش مهم، يعني هم قالوا انه بعض الناس في بعض الاماكن يعني مثلا ما تيجي تقول ايه حتى ممكن تكون بتدي نشرة اخبار او كذا وتقوم تقول ايه مثلا ايه وقالت كذا وقالت، فين القاف يا بنتي فين القاف، وقالت دي بتاعت الكاف ولا القالت قالت، يبقى قاف. خلي بالكو انه المفروض ان احنا لغة القرآن نميز بلغة القرآن، من الله علينا بلغة القرآن، زيك لما تيجي تقرأي تميزي بهذه اللغة الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل به أكرم كتاب القرآن العظيم. ذلك هنا في الأمر ده بيقولك إيشور بن الجزري بيقول إيه إذ واجب عليهم ومحتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، يبقى أول حاجة زي ما احنا ماشيين أنا ماشية بالترتيب بتاعه ده أنا نديت المخارج وما الصفات، شوف يقول لك لماذا ليه ليلفظوا بأفصح اللغات، أصح اللغة اللي أنت بتتعلميها دي اللي هي من الله علينا اللي هي اللغة العربية اللي هي لغة كتابك الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى فضلك به على العالمين. تقسيم الصفات يا بنات وهو الوقفة الثانية في الصفات، هقولها قسم صفات الحروف إلى تنقسم صفات الحروف إلى قسمين. صفات أصلية لازمة، يعني صفات ملازمة للحرف لا تفارقه في أي حال من الأحوال في أي وقت. وفي صفات أرضية أو عرضية تطرق على الحرف، يعني تعرض أو تطرق على الحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في بعض الأحوال الأخرى. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الحاجات مثلا هيقولك هم إيه الصفات الأصلية اللازمة، هنقسم هنقسم هؤلاء القصفة دي، هندي الصفات الأصلية اللازمة التي لا تنفك على الحرف، وبعدين بعد كده نروح للصفات الإيه الثانية اللي هو الجزء الآخر من الصفات. خلونا نتكلم عن الصفات الأصلية اللازمة للحرف اللي هي ملازمة ليه اللي ما بتنفكش عنه أبدا في أي حال من الأحوال. قالك هي هذه الصفات مجموعة في مجموعة الصفات، صفات فرقة فيهم صفات لها ضد، وفرقة ليهم صفات ليس لها ضد، أو نصف تاني أو مجموعة تانية صفات ليس لها ضد. إيه الصفات عندنا اللازمة الأصلية في الحرف اللي ما بتنفكش عن الحرف وليها ضد، ليها عكسها، ضد يعني عكسها. أول صفة صفة الهمس، قالك دي الصفة دي الصفة دي ما تنفكش عن الحرف طبعا، يعني سواء مثلا الهمس، الهمس موجود في السين مثلا السماواتي، سواء بتقرأيها بالمفتحة أس هتخرج فيها همس، بالكسرة سي هتخرج فيها همس، سو هتخرج فيها همس، أس هتخرج فيها همس. إذن ملازمة، يعني ايه ملازمة؟ يعني لازقة في الحرف ما تتغيرش، ما حدش بيقدر يشيل عينه وحط عين تانية، لا دلوقتي ممكن يعني بيغيروا لون العين، لكن دي ملازمة زينا كده زي لون ايه عينك ولون شعرك ولون جم من غير الصبغات ومن الحاجات دي، يبقى ملازمة ليكي، هي دي صفتك الملازمة ليكي، ما بتخرجش ما تنفكش عنك. اذا الاول صفة الهمس لازمة، عكسها ايه؟ الجهر. كل صفة من دول انا اشرح طبعا معناهم. الهمس عكسها او ضد الصفة دي الجهر. الهمس هو ايه هنقوله، الجهر هو ايه هنقوله، انا ذكره ان شاء الله. الصفة التالتة اللي هي صفة الشدة، الصفة التالتة والرابعة دول يجتمع فيهم تلات اشياء، الشدة وفي الوسط توسط وفي الاخر رخاوة، يعني كأن الشدة عكسها ايه العكس بقى اللي هو الرخاوة. شدة يعني بقطع الصوت، هيقولك بعد كده. رخاوة يعني بيجري صوتي أثناء قراءة الحرف، زي ما بقرأ أد الدين بقطع الصوت، السماوات بجري الصوت، ما تقوليش السماوات، بعض الناس بتقفل صوت تقول السماوات، السماوات غلط، خطأ، بقول لها خطأ يا بنتي، فين صوت السين اللي بيجري، فين صوت السين اللي بيدي رخاوة، ما تقوليش السماوات، بعض الناس تقول السماوات تروح قطع الصوت هكذا، تقرأ السماوات. الشدة بقطعه، كل ده هيتشرح في مكانه ان شاء الله. الشدة زي ما بنقرأ مثلا أد، بقطع الصوت بقول أدين حتى حرف التاء مع انه فيه همس، لكن بقول بقطع صوته برضو الاول زي ما ذكرت لكم، بقطع صوته اول بقول أد أد، بقطع الصوت كده أدين، ما بقدرش اجي فيه صوت حرف زي الراء وقطع صوته كده، بقولش الرحمن يبقى انا عملت فيه شدة. طب هو أر لا ولا هو رخو، اذا هو في صفة بين اتنين اللي هو التوسط دي، عشان كده لما اجي اقرأ كلمة الرحمن بدي هما رائين مشددتين مفخمتين، بدي الرأي الاولى صفة بين صفة بينية توسط في جرائن صوت الحرف، زي كده لما يجي اقرأ الحرف بقول بقرأها كده بقول الرحمن ماشي، التانية لو هقرأه خطأ اقول الرحمن، ولا التجويد في حصرمة الراءاتي ولا التجويد في قطع صوت الراء عشان يبقى شديد. طب يبقى التانية لا ولا هذه الطويلة، يبقى وسطا بيجري الصوت وسطا، لا مقطوع بالمرة ولا بيجري الصوت بالمرة، عشان افهم وانا بقرأ اللي بتعمل نبر في كلمة الراء اقول لها يا بنتي دي صفة بينية، عشان بعد كده واحنا بندرس الشدة والتوسط والرخاوة هناخد حروفها. طيب الصفة الخامسة الاستعلاء، الاستعلاء صفة لها ضد طبعا، استعلاء صفة لها ضد، صفات عكسها ايه؟ استعلاء متعلق باقصى اللسان، بديها بعد كده الصفة العكسية استفال، يبقى لسان تحت، اقصى اللسان موجود تحت. طب الاطباق، الاطباق الاطباق وانا بقرأ الاطباق يبقى ده حروف ليها حروف فعلا، يعني ايه الاطباق هنقوله برضو في مكانه، بسرعة هنقوله سريعا عشان نفتكر. الاستعلاء أقصى اللسان، الاطباق كل لسان بيبقى قريب من الايه، كل لسان بقى خلي بالكم يعني كل حرف مستعلى، كل حرف مطبق مستعلى خلي بالكم، لكن كل حرف مستعلى غير مطبق، لان الاطباق دي لحروف اقل. هنقولها، هنقول قد ايه ان الاستعلاء حروفه اللي هي مجموعة في كلمة ايه، خصة ضغط قذ. الاطباق شوية بسيطة من الحروف دي اللي بيبقى لسان كله فوق، اللي هي ايه، الطاء وحط لها نقطة، اللي هي الطاء والضاء، وايه تاني، وايه تاني حروف الاطباق خلي بالك، والصاد وحط لها نقطة، والضاد. يبقى عندك الطاء حط لها نقطة تكون الضاء، الصاد وضع لها نقطة تكون اللي هي ايه الضاد. دي حروف اللي هي بتبقى كل لسان تقريبا في قريب من حنك الاعلى، هنتكلم فيها عندما نصل الى مكانها. بس انا عايز اقولك ان الاستعلاء ضد عكسه الاستفال، الاطباق ضد او عكسه الانفتاح، اللسان بيبقى بعيد عن سقف الحنك. الذلاق او حروف الذلاقة اللي هي هنقولها هي ايه، عكسها اللي هي من طرف اللسان، دي عكسها الحروف اللي فيها اصمات اللي هي من داخل اللسان. طب ايه المجموعة التانية؟ المجموعة التانية صفات برضو ملازمة لكن ليس لها ضد. ملازمة يعني لا تنفك عن الحرف، يعني وانا بقرأ ايه اللي الصفات اللي هي ليس لها ضد دي، زي الصفير اللي بتقرأ حرف الصاد سواء هذا الحرف متحرك مفتوح مضموم ساكن، طبعا الساكن بيبقى واضح اوضح يعني، لكن ملازم ليه وانت بتقرأي مثلا ايه فاصبر، شوف الصفير ده ملازم. طب هقوله مفتوح ص ص ص، برضو صوت الصفير موجود فيه مع انها صاد مفتوحة. طيب هتقولي مضمومة زي مثلا ايه، زي كلمة ايه مثلا ايه، ها هنقول مثلا ايه كلمة ها سو را سو، هات الصاد، هات الصفير، ما تقولش حصورة. فين الصاد يا بنتي، فين الصفير الملازم لهذه الصفة؟ خلي بالك من مهمة جدا دي، لان احنا لما بنيجي نقرأ الحرف المفتوح بننسى تماما الصفات الملازمة ليه. اللي بقولك دي صفات لازم تكون ملازمة الحرف، يعني لازم تجيبها لي مع الحرف، ما ينفعش ما تجيبهاش الحرف. الحاجة الامر الاخر واحنا اللي هي من ضمن صفاتي الصفير الاستطالة، ما ينفعش وانا بقرأ الاستطالة، ما ينفعش وانا بقرأ حرف الضاد اللي هي الوحيد اللي فيه الاستطالة اقرأه اقول اضرب، لان حرف ايه كأنه انت بتقرأيه كده لسانك بتزحلق لقدام، اض طويل، اض طويل ماشي، بياخد مكان، بياخد مكان طويل. اضرب ما اقولش اضرب، ما اقطعش الصوت زي بعض الناس ما تروح قطع صوته اضرب، اقول لها يا بنتي ده حرف الضاد ده فيه رخاوة وفيه استطالة، استطالة شوفي المكان بتاعه فين. وبعد كده صفة اخرى اللي هي صفة الانحراف، هنتكلم عنها، الحرف ينحرف ويروح مع مكان حرف اخر اللي هو زي ايه، وكمان بيظهر او كمان الامر ده ساعات بيبقى في الالتق بتظهر جدا، اما يقرأ مثلا حرف اللام يقول ار او او ازاي، لان الراء هتبقى قريبة من ايه طبعا. والقلقلة بتيجي البنت تقف على حرف المقلقل، ودي من صفاته ملهاش ضد، تيجي زي مثلا هتقف على ايه احد تقول احد، اقول لها فين صفة التي ليس لها ضد في الدال، اين صفة القلقلة، فين صفة القلقلة، لازم تبان. وكذلك صفة الخفاء، صفة ضعف صحيح، في صفات هيبقى صفات قوة صفات ضعف، خلي بالك هنقول ايه هي صفات القوة ايه هي صفات الضعف هنبينها. صفة الخفاء صفة ضعف في هتقولك في اربع حروف المد والهاء، ازاي اصلح الصفة دي في المد والهاء، لازم اكون فهماها عشان اصلحها، دي صفة ملهاش ضد. اللين زي حرف الحروف اللين اللي هي حرف الايه الواو والياء اللي بتخرج اللين لغة السهولة، بتخرج بسهولة ومكانها معروف. وقت اللي هي بعد كده التكرير، وطبعا ده موجود فين في حرف الراء، التفشي موجود في حرف الشين، الغنة في حرف الايه الميم والنون، ولذلك دي الصفات التي ليس لها ضد. بعض هذه الصفات قوة وبعض هذه الصفات صفات ضعف. لما هنمسك اللي هي الصفات اللي هي هنقول الصفات اللي هي تعرض للحرف، مرة تيجي ومرة ما تجيش، زي التفخيم، التفخيم، الترقيق، الإظهار، يعني مثلا لفظ الجلالة مرة مرة مرققة ومرة إيه، إن الله بسم الله، شوفي اللام وصلت فين. طيب والترقيق، الإظهار إمتى تكون مظهرة وإمتى تكون مضغمة، والإخفاء ممكن هي كل حاجات اللي إحنا اللي تتعلق بإيه اللي هي احكام النون الساكنه كلها، القلب اللي هي احكام التحريك حركه، السكت، المد، القصر. دي الحاجات الصفات العرضيه اللي ممكن تعرض للحرف اللي هي ما تلازمش الحرف، لان ممكن يبقى كده، ممكن يبقى ساكن، ممكن يبقى متحرك، ممكن يبقى مكسور، ممكن يبقى وهكذا. بالنسبه لي اللي هي الصفات، هنمسك دلوقتي الصفات المضاده او المتضاده عشان نمسك صفه صفه ونفهمها ونظبط هذه الصفه. اول حاجه نقسم اللي هي من حيث اللي هي الصفات، تقسيم الحروف العربيه من حيث جريان وانحباس النفس. اول الصفات المضاده المتضاده اللي اتكلمنا عليها، قلنا الايه، قلنا الهمس وعكسه ايه، الجهر، او اللي بيضاده الجهر. لازم افهم معناهم، خلي بالك دلوقتي الهاء معاها الجيم، همس جهر، الهمس الجهر، ضد الجهر. طب ده بيتعلق بايه الهمس ده؟ خلي بالك الهمس والجهر بيتعلق بالنفس، بالنفس مش بالصوت، بالنفس. لسه الصوت بعد كده هيتعلق بيه الكلام اللي هتكلمها فيه على الشدة. ولذلك طب ايه الهمس وايه الجهر؟ ما معنى الهمس وايه معنى الجهر اللي هو عكسه؟ من حيث الهمس، من حيث اللغة، بهمس، يقولوا واحدة دي بتهمس. شوفي لما هنا في قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه، من حيث اللغة الخفاء، الخفاء ده لغة الخفاء، لكن احنا عندنا اصطلاحا ايه بقى هو الخفاء ولا هو ايه الخفاء؟ ده عندنا صفة تانية اسمها صفة الخفاء، خلي بالك. لا شوفي هنا ربنا في كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول ايه، فلا تسمع الا همسا، صوتي كله خشعت الاصوات للرحمن. لما خشعت محدش يجرؤ، محدش يجرؤ تسمع له صوت او يسمع له صوت ولا نفس. اصطلاحا عندنا في التجويد جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف انغلاق المخرج. شوف المخرج مفتوح ازاي، شايف الوترين اللي موجود جوه في رقبتك، بتقولي ها ها ها، يبقى خروج النفس او جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف انغلاق المخرج. ها حروف مجموعه في كلمات ايه، فحسه شخص سكت، يعني الفاء، الفاء اجيب فيها همس، يعني بالاصطلاح جريان نفس. اقرأي، اقرأي، حطي ايدك امام فاهك قولي فلا وربك، حطي امامك امام فاهك قولي فلا، هاتي الهوى فيها، قولي هات المخرج اللي تعرفناه المرة اللي فاتت وقلنا في باطن الشفة السفلى، اخبطي سنانك في شفايفك من جوه شوية وقولي، وما تقوليش فلا فلا، فين الهوى، فين الهوى اللي خارج معاها عشان تخرج، عشان يبقى الحرف صحيح كامل في مخرج وفي صفة. فلا فلا فلا فلا. وكذلك الحاء، باجي اقرا الحاء، الحاء دي من حلقي، الفاء من شفايفي، الحاء من حلقي، مخرج من الحلق. لكن مثلا ايه وانا بقرا الحمد لله، يعني الحاء دي فيها النفس جريانه، صفه ملازمه ولا صفه عارضه؟ لا صفه ملازمه. عشان كده لما اجي اقرا الحاء الحمد، تحطي ايدك امام الحاء وانت امام قراءتك الحمد، هتحسي في هواء خارج معاكي في الحاء، هتقولي الحمد، حطي ايدك امام فاك دلوقتي واقراي الحمد الحامدون، جري النفس خرج الهواء، الحا حا حا. وكذلك الثاء، وكذلك الثاء زي ايه، اوثانا، حطي ايدك امام فاهك واقراي اوثا ثا ثا، ما تقفليش، ما تقوليش اوثا، ما تقفليش ما تقفليش ما تقفليش ما تكتميش النفس، لان الشيء، لان الثاء فيه نفس. وكذلك وانت اقراي الهاء ضعيفه جدا بيخرج معها النفس، لما اجي اقرا الهاء مثلا اقول ايه من هاجة، هتحطي ام ايادك امام فاهم واقراي من هاجة، ها ها، هو هو، حطي ايدك امام قولي هو هو، هي فيها هوا، ما تقوليش هو هو، فين الهوا؟ حتى لو جبت المخرج مش عارفه تجيب الصفه، عشان كده حرفك خطا. هو هي هما منها به به. وانا بكلمك حطي ايدك امام فاهك عشان تخرج مع الحروف دي الهاء، وجربي نفسك بيخرج منها هوا هوا معاها ولا. وكذلك شخص الشين اللي هي حرف الشين، وانا بقرا الشين بقول مثلا ايه كلمه زي كلمه ايه الشمس، حطي ايدك امام فاهك، اش الشمس. اش هوا، هوا طبعا فيها صفه التفشن، قلنا بعد كده هوا بيجري في بيملى الفاء، لكن وانت بتقولي الهوا بيخرج نفسك من معاها نفس، بتقولي اش الشمس، اش اش حطي ايدك. وكذلك الخاء وانت بتقراي ختمه، حطي ايدك امام فاهك، حطي ايدك امام فاهك وقراي هات الخاء من حلقك وقولي ختمه ختمه، جري الهوا يا بنتي عشان يبان ان انت عارفه الصفه، لكن مش ختمه ختمه. فين الخاء؟ فين جران الخاء؟ فين النفس الموجود فيها؟ ذهب منك النفس، ذهب منك في اشخاء النفس. اين كذلك حرف الصاد؟ حرف يخرج به نفس شخص، الخاء الصاد، وانت بتقرأي مثلا الصابرين الصادقين، اقرأي حطي ايدك امام فيك قولي الصا الصا هوا الصادقين. خلي بالك من النفس وانت بتقرأي السين السماوات، حطي ايدك امام فيك ما تقوليش السم السماء السماء الس، لازم بيجري جدا بيجري معاك الشين بيجري النفس، بتقولي اس هوا السماوات والارض. انت عارفه الميم؟ هقول لك بعد كده مش هيجري فيها النفس، الواو مش هيجري فيها النفس، الالف الماديه مش هيجري فيها النفس، هيخرج بس في سين السماوات والارض. اقرأ الحرف بصفته عشان تقرأ حروفك مستقيمة يا بنتي صحيحة. ولذلك وكذلك الكاف، لما باجي اقرأ الكاف مثلا برضو بقول صفة ملازمة، وجين بقول ايه اكتالوا اكتالوا يكتالون، فيها فيها نفس فيها هوا، حط ايدك امام فيك وقرأي بكرة وعشية ذلك الكتاب، شايفة ذلك والكتاب، حط ايدك امام فيك وقرأيها لحد ما تشعري في نفس خارج مع الكاف. طبعا في صفات موجودة في صفة ملازمة لأنها مع حثه شخص فسكت، موجودة في أحرف الهمس الصفات الملازمة. وكذلك الأخت اللي تسأل بتقول إن الصفات لازم تظهر كلها في المتحرك زي الساكن. لا طبعا في الساكن تظهر أوضح، لكن موجودة ملازمة طبعا ملازمة، لان هي بقولك صفة ملازمة الهمس صفة مش انا اديتك بداية قلت لك صفة ملازمة، يبقى الصفة دي لازقة في الحرف ولا لا؟ يبقى الصفة موجودة في الحرف، الصفات غير الملازمة المتغيرة هتديها لك بعد هديها لك بعد كده، لكن بتكون اوضح جدا في الحرف الساكن. طبعا ان الحركات بتسوي ازمنة الحروف، ايوه طبعا انا مالي ومال الازمنة، يعني انا دلوقتي لما هقول لك دلوقتي ان بالنسبه لما هاجي اقول لك بالنسبه للاحرف هدي ازمنه الحروف، ازمنه الحروف مالها ومال اللي هي الهواء بيخرج مع الحرف، لكن انا ماليش دعوه دلوقتي بالزمن اللي هو حرف مع حرف مع حرف، ده حاجه تانية، ازمنه الحروف ده حاجه تانية، لكن صفه ملازمه زي بقول لك يا بنتي ما بتديله يعني مش هديله زمن، لا حاجه لازمه في الحرف زي بقيه الحرف. ولذلك فهمت المسألة دي يا بنات، انه لما اجي اقرأ الحروف اللي انا قرأتها دلوقتي ازاي هحسه شخص سكت. طب الجهر اللغة معناه ايه؟ معناه اني لما اجي الجهر مع الجهر فيها اعلان فيها ظهور فيها وضوح، معناه صوت قوي الجهور، يقول ده صوته جهر، ده صوتها بتهمس صوتها واطي، ده عندها جهر اي صوتها قوي. من ناحية الاصطلاح، من ناحية الاصطلاح مفهوم الاصطلاح يعني من ناحية التجويد، من ناحية علماء التجويد بيقولوا ايه عنها؟ انحباس النفس عكس الهمس عند النطق بالحرف لقوة انغلاق المخرج، يعني لما باجي اقرأ في الهاء بقول ها مفتوحة المخرج كأنه مفتوح بيجري معاه الهمس بيجري معاه الهوى، لكن شوفي بتك بأخر المخرج اضغطي على المخرج عشان تبعدي منه الهواء خالص تماما. لذلك النطق بالحرف لقوة انغلاق المخرج. حروف الباقية طبعا طلعي منها حسوا شخص فسكت، كل الحروف الباقية هي حروف الايه الجهر، يعني ما بيخرجش معها نفس. زي كان مادي اقرأ ذلك الكتاب وانت بتقرأي بتقول بقول بتقولي ذا ذا، قولك يا بنتي ذلك عن الذا عندك خطأ، انت عملت فيها همس وهي حرف جهر ما فيهاش في الذال نفس، ما بتقوليش وانت بتقرأي ما بتقوليش ذا، بتقولي لا الذال فيها نفس نفس ولا المد فيه نفس ولا اللام فيها نفس، انت طلع حروفها ثلاث حروف طلعتي كلهم فيهم نفس، حطيتي ايدي كده امامك قلتي ذا ذلك خطأ، هي بس موجود في الكاف ذلك في الكاف، عشان كده قوي قراءتك في ذلك، يدوب عند الكاف المفتوحة، وده الأثر طبعا فيها أقل بكتير من لو كانت كاف ساكنة. فهمتيني يعني إيه إني بتقرأي حرف جهر مع حرف همس؟ بقولك بيني قوة الحرف المجهور، لأن أقولك إن صفة الجهر صفة قوة، بيني هذه الصفة، ما تدخليش ما تحولهاش لنفس، ما تحولهاش الذا القوية بالجهر ما فيهاش نفس إلى ذا. كتير جدا على فكرة بيقرأ بهذا الشكل، يقرأ وهو بيقرأ يقول أعوذ بال أعوذ بال ذو. شوفي شوفي قراءتي، طب ما هي ذال ذال دي مضمومة، بتقرأها ليه كده؟ أعوذ بال أعوذ بال، لا الهمزة ولا العين ولا الواو ولا الذال ولا الباء ولا اللام بتاعت بالله، كل دي ما فيهاش إلا جهر. ليه بتحولها كلها لطرية؟ ليه بتحولها كلها لخروج هواء؟ لضعف قراءتك، لضعف فهمك لصفة الجهر، إني لازم أحبس هواء في ما خرجوش معايا هواء أبدا، وده يعتمد على إني قراءتي تبقى بقوة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هي الهاء بس اللي يخرج مع الهواء. إذن وأنا بقرأ عرفتي بقية الحروف كلها، أقيس على الذال كل الحروف اللام وبقية الحروف اللي بتقولي مثلا وانت بتقرأي تقولي أعوذ بالله من، شوف ليه كده، ليه في اللام في النفس ده، ليه في المد في النفس، ليه بتقولي أعوذ، ليه بتجيبي مع الواو المادية اللي بيها الجهر بتحطي فيها بتحطي فيها نفس طالع كده، لو حطيتي ايدك امام فمك بتلاقي فيه نفس، لضعف فهمك للفرق بين الجهر والنفس والهمس، لضعف حروفك، لعدم الاعتماد على المخرج بقوة. أعوذ خلاص مش هفرق معاكي النفس دي، عايزة ضبطة وعايزة تدريب، وعايزة انك وانت بتقرأي تفهمي ازاي اخرج الحرف اللي هو الهمس ده. شوفوا هنا بالنسبة للعلماء الاصوات طبعا مش ده مش يهمنا قوي يعني، لكن عايزة اقولك بيقولوا ايه، بيقولوا ان الهمس جريان كتير من الهواء نفس يعني بسبب التعادل الوترين الصوتيين عن بعضهما. الوترين دون هوريهم لك كده في الرسمة، يمكن في الرسمة اللي في الصفحة اللي بعد التي تلي ذلك بالضبط في الصفحة رقم 13، لو جبت الصفحة رقم 13 هقول لك. شوفي هنا، شايفة هنا في زورك ده موجود ايه؟ شايفة الحاجة المفتوحة دي، ده خطين دول اللي عاملين واحد فوق فوق وفوق عاملين زي التمانية وبينهم فراغ. طبعا ده مقطع عرضي على فكرة، الهواء بيطلع من حتة النبيتي دي، بيطلع من تحت لفوق من حتة النبيتي. لما بتيجي تحبسي تقرأي الحرف النفس ومحبوس، الوترين دول بيتضموا هنا، الموجودين فين مكانهم؟ فين؟ في اللي هم احبالك الصوتية، بيتقفلوا بيتقفلوا نتيجة قوة الاعتماد على المخرج. بتقولي مش ما بترخيهمش، ما بترخيش، لو رختيهم هتقولي هيتفتحوا بالشكل ده، جمديهم قولي بتحس بضغط على فكرة لما بتجمد، لما بيجمدوا الاثنين بتحس ان الاثنين دول مقفلين مع بعض، وبقية الحسي عضلات اللي هي الماشية معهم عضلات قوية، بحس كده ان الوقت عضلات بطني اتشدت معاهم لقفلة المخرج ده. شوف لذلك بقولك ايه، ابتعاد الوترين دول عن بعض وعدم اهتزام اهتزازهم لاتساع مجرى الهواء، خلاص مش الهواء يخرج من بره من الحته المفتوحه جوه النبيتي دي، هيخرج بيبصر شديد، فمش هيحصل اللي الوترين اللي هم عاطين شكل التمانية دول اللي هم الشمال واليمين دول، مش هيحصل لهم اي شيء. لكن تحت ايه اللي بيحصل في الجهر؟ حبس كثير من الهواء النفس بسبب اقتراب الوترين. طب الهواء هيروح فين؟ يروح خابط في الوترين وهم من بره كده مقفولين كده كده، يقعد يخبط فيهم، تطلع القوة بتاعة الحرف اللي انت شايفاه ده، اللي هو انحباس النفس مستحقه قوة التصويت. نفس تحسي الهواء مكتوم، الهواء مقفول مش موجود. طب الهواء بيعمل فين؟ بيخبط بس في الوتر من جوه كده، لكن ما بيخرجش النفس زي ما انت شايفاه طاري كده وفاء ومفتوح له عشان يخرج النفس. زي امسكي له كل الحروف اللي هي بقية الحروف بتاعك حساه شخص فسكت، وجربيها احبسيها كده جوه كانك بتحبسي حاجة جوه، تقولي ذا كانك بتشفطي الهواء، ذا ذلك، لا لا كأنك تحديث الهواء جوه، لا ما تقوليش لا لا ما تيسرش الهواء الخروج، لا كأنك تحديثي جوه، لا لا با ما تقوليش با با، قولي با با با كأنك تشفطي الهواء للداخل بالعامية عشان ما يخرجش الهواء في قراءة هذه الحروف. مفهوم يا بنات؟ هنا ملاحظات هنا واحنا بنتكلم عن ملاحظة تانية او نقطة اخرى في احنا دلوقتي ادينا الهمس وادينا الجهر وعرفنا اللي هي اللي علماء الاصوات قالوا ايه. هناخد الصفحة رقم 11 اللي بعدها وهي ملاحظات حول الهمس والجهر. قالك من حروف الهمس بعضها اقوى من بعض، ده بديهي جدا لان ممكن يكون الصاد فيها همس والخاء فيها همس، لكن الصاد اقوى من الخاء لان القاء لان الصاد فيها قواء الصفات استعلاء واطلاق، لكن الخاء فيها استعلاء بس. كل ما يكون الحرف فيه صفات قوة اكتر كل ما يكون الحرف ايه اقوى، وزي قسي على ذلك الصاد هتبقى اقوى من الخاء وكذلك هتبقى اقوى من ايه من الكاف، وها لما جرى بقية الحروف اللي فيها ايه همسة همس يبقى اذا الحروف تتفاوت في اللي هي بعضها بيكون اقوى من بعض. طيب حروف الجهر كذلك بعضها اقوى من بعض. الجهر لما تيجي حروف الجهر حرف الطاء في كل صفات القوة، لذلك ان شاء الله باذن الله هعمل لكم جدول انزل لك الحرف كل الحرف الحرف صفات القوة اللي فيه ايه وصفات الضعف اللي فيه ايه. الحرف الجدول ده ما نزل لكم شيء لكن لازم ينزل لكم ان شاء الله. هو ان شاء الله باذن الله في اخر الصفات هنزل لكم، ولو اني وددت اني انزله لكم بدري عشان تستعجلوا على الحرف باذن الله، يعني انزل لكم بدري علشان بعد في مع هذا هذه الجداول عشان تحسوا الحرف القوي فيه كم، الحرف الموجود ده فيه كم صفة قوة، والحرف ده فيه كم صفة ضعف، واقول لك ايه صفة الضعف ايه صفة القوة. يبقى ده عرفنا ان بالنسبة للحروف الجهر حتى حروف الجهر اللي ما بخرجش معها نفس فيها بعض الحروف اقوى اذا كانت فيها صفات كتير اقوى، وهنبين ذلك ان شاء الله في الجدول باذن الله. الصنع المستفادة ايه من دراسة صفة الهمس والجهر؟ ايه هيفيدني؟ هيفيدني ايه ان اعرف الحرف ده فيه همس والحرف ده فيه جهر؟ ايه الثمرة؟ هتطلعي ايه وانا بنتي بنتي بتقرأ عليها القرآن، ولا بنت ولا بنت بنتي هتقرأ عليها القرآن؟ ايه الثمرة اللي انت هتستفيد منها؟ لابد من اخراج هوا مع حروف الهمس، لابد يا بنات. ما ينفعش اقرأ ساء من غير هوا، ما ينفعش اقرأ تا من غير هوا، ما ينفعش اقرأ كا من غير الهوا، ما ينفعش اقرأ حرف زي مثلا حرف اللي هي حروف كل الهوا اللي هو فحسه الفاء من غير الهوا، فاء حاء الحاء كذلك كل حروف فحسه شخص فساكن ما ينفعش اقرأها بدون خروج النفس معاها، لانه مثلا كلمة زي كلمة مس جيدة بعض الناس بتقرأها مس بتقرأها، لو ما خرجتش الهوا وبقيت الصفات اللي فيها التانية اللي هي زي الصفير وكذا معذرة مثلا حتى مش الصفير السين اللي صفير بالنسبة للسين هتقولي ما تقرأها مز جيد، تقول مز جيد لأن ازاي ما فيهاش هوا، خلي بالك ازاي ما فيهاش نفس، بتكتمي نفسك في الميم والجيم والزاي والجيم والدال، يعني كلمة مز جيد دي لا يمكن يخرج فيها كلها نفس، في حين مز جيد بيخرج نفس فقط في السين، بتجيب الميم بتجيب الميم قوية ما تقوليش ما، البنت تقول ما ما ما كانوا، يا ربي فين الميم القوية اللي فيها ميم لا يخرج بها نفس، ما كانوا ما، الما دي كلها بها جهر، الميم حرف الميم فيه جهر وحرف الماء والمد الموجود بعد فيها جهر، ليه بتقولي ما ما ما؟ شايف الرنين ده؟ شايف الرنة دي؟ شايفة حاسة حاسة بالاهتزاز الموجود في الأوتار الموجودة عندي دي بحبس النفس ما. طيب بالنسبة لي اللي هي قراءتي تحويلها تحول السين لو جبت نفس تحول إلى زاي، تقولي مز جيد إذا ما جرتيش النفس فيها، وأيضا كلمة تخشى لو لم نخرج هوا مع الخاء لأصبحت تخشى، يبقى لازم تقوليها تخشى لأن الغين فيها إيه رخاوة طبعا والخاء فيها رخاوة، لكن الغين فيها فيها جهر ما فيهاش جراء النفس، والخاء فيها هواء بتخرج معاها زيك بالخاء، زي بتقولي تخشى تخشى تغشى، اكتبي نفسك تغشى، ركزي على الوترين الموجودين في رقبتك عشان يبقوا اقوياء مقفولين، وكذلك كل حرف فيه جريان نفس. اذا لابد من منع جريان الهواء مع حروف الجهر، فمثلا كلمة الدين وانا بقرأ، فمثلا كلمة الدين لو اخرجنا هوا مع الدال اصبحت الكلمة التين، لولا التاء النفس في عدم خروج النفس مع الدال لصارت تاء، مش كده؟ لولا الجهر في الدال لصارت الدالي تاء، لان التاء الدال فيها شدة والتاء فيها شدة، لكن خلي بالك الدال فيها جهر حبس نفس، لكن التاء فيها همس فيها جرين نفس. زيك بقول قد حطي ايدك امام فاهك قولي مالكي مالكي يوم الدين، الدين انت عارف الدين دي كلها ولا حرف فيها فيها نفس، الدين لا الدال والياء ولا النون فيها نفس. ليه بتخرج تقول الدين الدين؟ ليه التراوه دي؟ نتيجه تراوض ضعف قراءتك، نتيجه ضعف قراءتك. ولذلك وانا بقرا كلمه الدين اعرف ان الدال شديده جهر، التين برضو بقول بيها ايه، بيها نفس لكن حرف ايه شديد لكن به نفس، عكس اللي هي في الجرين اللي هو جرين الهواء او نفس. وايضا كلمه اجتمع وانا بقرا الجيم، لو اخرجنا هواء مع حرف الجيم اصبحت الكلمه اجتمع، لان الجيم والشين مخرجهم واحد، الجيم والشين مخرجهم واحد خلي بالك، لكن الجيم ما فيهاش ابدا جريان هوا، ده فيها حرف ايه شديد بقفل اج، فيها جهر يعني كتم نفس، فيها شدة. الشين فيها رخاوة وفيها جريان نفس. يبقى شوفي اي زي تقولي، وزيك بعض الناس تقولي اجتمع اجتمع، لو هي عرفت ان الجيم مختلفة تماما عن الشين وقالت اج في لي صوت اجتمع، اج في لي فوق اجتمع، عشان تجيب الجيم اللي هي صوتها لا يجري ولا النفس بيخرج فيها. طيب الحرف المهموس لو وريت لكم الصفحة بعد كده الرسمة بعد كده، حقه يا جماعة اي بناتي الحرف المهموس يعني حرف حقه لازم يجري فيه النفس، الحرف المهموس حقه ايه؟ ماذا يعني حقه؟ حق مثلا في الكلام ده، حق علي وانا بقرأ الحرف ده ان جري نفسه يجري نفسه. طب ايه مستحقه؟ يعني ايه الثمرة مستحقه؟ يعني ايه الثمرة للصفة الموجودة في الحرف ده اللازمة؟ ايه الثمرة؟ انا عرفت ان جري نفسه هيجري، مستحقه ايه؟ ان فيه ضعف، ضعف في تصويته، عشان كده بقول سا سا سا سي. وكذلك المجهور حق انحباس النفس، ويقول العلماء مستحقه اللي هو ايه؟ قوة، قوة عند قراءته، ليه انحباس النفس عند قراءته. تقسيم الحروف من حيث جريان النفس وجريان الصوت، عشان في ناس كتير جدا احنا دلوقتي الوقت بالنسبة لنا انتهى، نقف عند تقسيم الحروف ان شاء الله، نقف عند تقسيم الحروف لكده ان شاء الله، علشان نديكم بعد كده حروف اللي نحبس فيها الصوت وحروف اللي بيجري فيها الصوت، وعلشان نبقى كده خلصنا. احنا دلوقتي خدنا اللي هي صفات الايه، الهمس والرخاوة، هننتقل الى ايه لازم معذرة، الهمس والجهر. احنا دلوقتي هننتقل لحاجة تانية اللي هي ايه، جرين وانحباس. ايه احنا دخلنا في صفة ايه، في صفة ايه تانية ولا هي نفس الصفة الاولى؟ خلاص خدنا صفة تانية، احنا كده الوقت خلصنا من الصفة الاولى لصفات الهمس وعكسه الرخاوة، ولا بقى انا بامتحنكم، وعكسها الرخاوة ولا عكسها الجهر؟ همس جهر، همس جهر، همس جريان صوت، الجهر حب معذرة جريان نفس، والاخرى حبس الايه النفس. يبقى خلي بالكم اللي فات ده كنت كله بتعلم بتكلم عن الهواء، النفس يعني الهواء، كل ما مضى كنت بتكلم عن الهواء اللي هو النفس. بعد كده هندخل فيه ان شاء الله باذن الله، نتكلم بعد كده عن الشدة والرخاوة والبينية. يبقى انا هتكلم بعد كده في الفقرة اللي جاي ان شاء الله عن الصوت، وممكن يكون الحرف فيه رخاوة وفي صفة اخرى ولا لا، اللي هي من الصفات اللي احنا نقول مثلا ايه، وايه الحروف اللي بيجري فيها الصوت، وايه الحروف اللي بيجري فيها اللي ما بيجريش فيها الصوت، وايه حروف البينية. ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن المسألة دي في الاسبوع القادم. في اي سؤال النهاردة في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه؟ نعم ان شاء الله الاسبوع بعد القادم، الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله هنمتحن، ويبقى الامتحان ان شاء الله على النت. وزي ما ذكرتكم اذكركم مرة ثانية ان شاء الله البنات المتفوقات هكون لهم جوائز باذن الله، وان شاء الله هكون لهم شهادات، هنعمل لهم شهادات ان شاء الله مختومة اختمها لهم باذن الله، او شهادة تقدير ترسل لهم اذا كانوا مش موجودين في عندنا هنا يعني مش موجودين معايا في القريبين مني في بالاسكندريه ان شاء الله ترسل لهم شهادات. وددت اني التقي بهم في جوائز عينيه, لكن ان شاء الله باذن الله تكون الجائزه الكبرى من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا كثيرا, وزادني واياكم علما نافعا, ورزقني واياكم فردوسي الاعلى من الجنه. اللهم انا نسالك فردوسك الاعلى من الجنه, اللهم انا نسالك فردوسك الاعلى من الجنه, اللهم انا نسالك فردوسك الاعلى من الجنه. اللهم اجعلني واياكم من اهل القران, اللهم علمني القران وعلمكم القران واجعلنا من اهل القران. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصتي الذي هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل, واجعلني به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء, ولابصارنا جلاء, ولذنوبنا ممحصة, وعن النار مخلصة. اللهم اجعلنا ممن تعلم فعمل فعلم فصبر. اللهم اجعلنا ممن تعلم فعمل فعلم فصبر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واعزنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أحب خلقك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين, اللهم فقهنا في الدين, اللهم فقهنا في الدين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين, واجعل لنا لسان صدق في الآخرين, واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين, اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا, اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا ممن يقوم بعبادة الله حق عبادته, اللهم اجعلنا ممن يقوم عبادة الله حق عبادته, وارزقنا الإخلاص في السر والعلن, واجعلنا ممن اتبع أمرك يا رب العالمين واجتنب نهيك يا أكرم الأكرمين. واجعلنا ممن استمع القول فاتبع, واجعلنا ممن استمع القول فاتبعه يا رب العالمين. واجعلنا ممن إذا جاءت سكرات الموت بشر, واجعلنا ممن إذا جاءته سكرة الموت بشر, واجعلنا ممن إذا جاءته سكرة الموت بشر. وأنزل علينا ملائكة رحمة, واجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مبتلا إلا عافيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا ظالما إلا قسمته, ولا مظلوما إلا نصرته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا مسافرا إلا رددته, ولا مدينا إلا قضيت دينه, ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. رب زدنا ولا تنقصنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعلنا ممن انشغل بكتابك الكريم, اللهم اجعلنا ممن انشغل بكتابك الكريم فعلمه وتعلمه فنشره يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا, واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعلها الوارث منا, واجعل فأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أحبائي يا بناتي في الله, من رأيت ومن لم أرى, أشهد ربي أن أحبكم جميعا في الله, حتى من أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر, لا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بحب القرآن وانشغال بالقرآن إلا لحبي له في الله. ولذلك أوصيكم ونفسي بكتاب الله سبحانه وتعالى, وأن نجاهد في حق الجهاد. من لم يجاهد في كتاب الله لن ينال, من لم يجاهد في كتاب الله حق جهاده لن ينال. علشان كده أوصيكم ونفسي بالجهاد في كتاب الله سبحانه وتعالى, في تعلمه وفي تعليمه, في تعلمه وفي تعليمه وفي نشره. ولذلك أعتب على كثيرات ممن قرأ عليه في الأسبوع الماضي, أعتب على كثيرات ممن قرأ عليه الأسبوع قبل الماضي, قرأت بنات سبحان الله وكانت قراءتهم تحسنت تحسن شديد. الأسبوع الماضي وجدت في قراءة في ضعف شديد, مش ممكن الحروف اللي بنمسك الحرف الواحد بنقعد فيه محاضرات تكون هكذا حقه ومستحقه, مش ممكن يكون ده حقه ومستحقه, من مخرج لصفة مش ممكن, من فتح من ضم من كسر من سكون, أبدا مش ممكن يكون هذا حقه ومستحقه. ولذلك أحبائي أوصيكم ونفسي بتقوى الله, أوصيكم ونفسي باستحضار النوايا في هذا المجلس إنه لله, أوصيكم ونفسي في هذا المجلس إنه يكون مجلس انتباه, ما تسمعنيش وانت سرحانة مش هتستفيدي أبدا. ذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم. أنا هسمعكم النهاردة إن شاء الله، بس يا رب اللي ما قرأتش على معلمتها كما ذكرت في الأسبوع الماضي لا تقرأ علي اليوم لحد ما بتزبط مع معلمتها. اللي بتغيب عن معلمتها كثيرا بقول لها مش هتستزيدي أبدا، واللي بتستمر مع معلمتها لو كانت مبتدئة ضعيفة جدا أنا بصرها هتبقي معلمة قرآن إن شاء الله. بس اصبري، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. عشان كده بقولك يا صاحبة القرآن اصبري في التعلم، تحضري يوم وتغيبي اسبوعين مش هينفع، مش هتتعلمي. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم ارزقني وإياكم تقوى الله سبحانه وتعالى، وارزقني وإياكم علما نافعا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.